أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الخامس من الموارد التي يجب فيها الخمس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه. هذا العنوان الخامس من العناوين التي ذكرها الفقهاء، بل الأصل في هذا العنوان ما جاء في بعض الروايات التي قرأناها سابقا، التي كان منها صحيح السند مثل صحيح عمار سابقا: والمال الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه. الخمس في عدة موارد، وعلى المال الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه. المقدار ما مذكور، الصاحب مذكور في الروايات. فهناك مجموعة من الروايات المعتبرة سندا، وبعض الروايات وإن كان فيها إشكال من ناحية السند، إلا أن ثلاث روايات إذا كانت صحيحة، بل رواية واحدة إذا كانت صحيحة يعني معتبرة، صحيحة بالمعنى العام، معتبرة يعني حجة شرعا، تكفي لإثبات المطلوب. فكيف إذا كانت مجموعة من الروايات؟ نحن نريد أن نلتفت إلى هذا المعنى، حتى إذا أردنا أن نذكر الروايات التي دعي أنها معارضة، خلي ننتبه على ذن الروايات ونشوف المعارضة وين تصير. فهذه الروايات تثبت لنا وجوب إخراج الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه. ذكرنا منها رواية صحيح عمار حيث عد: والمال الحلال المختلط بالحرام الذي لم يعرف إذا لم يعرف صاحبه. الرواية الثانية رواية الحسن بن زياد، هذه الرواية حصل إشكال في سندها بوجود بعض المشتركين، هذا الرجال مشترك بين الثقة وغيرها، بل فيها الحكم بن بهلول الذي لم يوثق في السند، إلا أنها تعتبر من المؤيدات والمعاضدات لما ورد في الروايات الصحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إني إذا موضوع الرواية الأولى لأؤكد حتى بعدين لا أرجع، أؤكد لكم موضوع الرواية الأولى صحيح عمار: والمال الحلال والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. هذا كان. الرواية الثانية: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إني أخذت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال. إذن أموال أخذت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، يعني مختلط، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس. فأن لله خمسه، رضي بالخمس، فأن لله. قد رضي، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم. في بعض الروايات المنقولة واجتنب ما كان صاحبه يعمل، فحملها القوم إني أصبت مالا مو هو مشتغل واختلط الحلال بالحرام، أصاب مالا من غيره، ذلك الغير كان يخلط الحلال بالحرام، شنو تكليفي؟ طلع الخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل. إلا أنه مع أساتذتنا بين خطأ هذا المعنى، أنه حتى لم تتعرض أصبت مالا من غيري، شفتم؟ وإنما تقول إذا صاحب المال مو معلوم طلع الخمس، إذا معلوم تطلع المال في الطهيه مو تطلع الخمس. إن الله عز وجل قد رضي بالخمس من المال الذي لم يعلم صاحبه، أما إذا علمت صاحبه واجتنب ما كان صاحبه يعلم، اجتنب عن هذا المال، هذا المال هو مال الخمس، هذا مجهول المالك إلى حكم آخر هذا. فرجحوا هذه القراءة أو هذه النسخة. الغرض القسم الأول سواء كان هو أصاب المال وخلق أو الغير أصاب المال وخلق، حكم الإمام عليه الصلاة والسلام بأن الله قد رضي بالخمس من ذلك المال. هاي روايتين. الثالثة معتبرة السكوني، هاي أيضا سندها معتبر وحجة، عن أبي عبد الله عليه السلام. ونظروا البعض قال تلك الرواية يمكن تكون بهذا المعنى نفس هذا المعنى، بس ننظر إليه، هذه معتبرة طبعا. قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه، حين الطلب يعني في طلبه، حلالا وحراما ما كنت أدير مال، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال من هو الحرام، وقد اختلط علي شجد حلال شجد حرام المن ما أدري. فقال أمير المؤمنين عليه السلام، إذا تلاحظون السكوني لما ينقل السكوني وإن كان معتبر كلامك في السكوني، المشهور في علم الرجال أنه من قضاة العام، هو قاضي من قضاة العام، ورواياته حينما ينقلها عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين كان يجيب له قول الصحابي، عفوا الإمام الصادق كان يجيب له قول الصحابي باعتبار أن قول الصحابي عنده حجة ويأخذ به. بهذا الاعتبار كل روايات السكوني أو على ما نقل 90% إذا مو أكثر من روايات عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فكان كأنه قرين صار أنه من قضاة العامة. إلا أن صديقنا الشيخ محمد ترمس كان زميلنا في الدراسة حقق الموضوع في كتاب وبين الثلاثيات وبين بالخصوص مسألة السكوني، وأنه كان من القضاة لكن كان تحمله التقية، وكأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان ناصب في القضاء في الحكومة الظالمة رعاية لحقوق المؤمنين. ورعاية لمسألة القضاء العام، إذا سئل الإمام الصادق كان ينقل الوقائع اللي كانت في زمن أمير المؤمنين، حتى إذا سئل بها كان يقول هذا عمل الصحابي، هذا من عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. على أي حال هو معتبر، هو سواء كان منا أو منهم. نعم، يعني جماعة جعلوا قرينة بين الروايات السكوني طبيعتها عن أمير المؤمنين منقولة، فجعلوا هاي قرينة على أنه ما كان يأخذ عن الإمام الصادق، يعني سني كان، يعني من المخالفين، إلا أنه بعض التحقيقات أثبتت لا، أنه من خلق الشيعة، وكان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يرعاه. فعلى أي حال روايات معتبرة على كل. زين، وقد أردت التوبة، ها قريناها، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلق عليه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام. زين، هذا أصاب مال، كسبت مالا مو أصبته، أغمرت في مطالبه حلالا وحراما، يعني هو صاحب القصة صاحب القضية. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك. شوف هاي الرواية أربكت صاحب المدارك وجماعة من الفقهاء، أربكتهم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك. صدقة خمس أموالك ادفعها صدقة، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. هذه الرواية نقلها الصدوق، ونقلها الكليني، ونقلها الطوسي، المشايخ الثلاثة نقلوها، سندها معتبر، لكن نقل الصدوق يختلف مو سندا مثلا. تصدق بخمس مالك، هاي رواية الكليني، رواية الشيخ، الصدوق هكذا قال: اخرج خمس مالك، صير نص فيما نحن فيه، صير من النصوص، وإلا تصدق بخمس مالك، صاحب المدارك وجماعة من الفقهاء قالوا يخرج خمس المال صدقة، وجماعة آخرين خيروا للجمع بين تلك الروايات اللي قريناها، الروايات المعتبرة الماضية وبعض ما يأتي، وجمعا بين هذه الرواية، تلك الروايات قالت عليها خمس، وهذه الرواية قالت تصدق، فيكون مخيرا بين الدفع للصدقة وللخمس. صاحب المدارك قال لا صدقة، جماعة آخرين قالوا مخير بين الصدقة والخمس، جمعا بين الروايات. نعم، هو على مود مصرفه يختلف، نقلنا القولين، هذا صدقة هذا خمس، وقالوا مخير هو بين أن يدفع للصدقة تبرأ ذمته على رواية السكوني. لكن إذا كانت هذه الرواية بمتن واحد عند المشايخ الثلاثة، يمكن أن نقول بشيء من ذلك. وحينما نقلها الصدوق أخرج خمس مالك، يكون حالها حال الروايات الماضية مو من باب الصدقة. وعلى الأقل بما أن الرواية واحدة، رواية السكوني هي واحدة، الأسانيد كلها تنتهي للسكوني ثلاثة، والسكوني ينقل فقط عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ثم القضية تنقل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فالقضية واحدة، الراوي واحد، المروي عنه واحد، ولكن حينما ترد أو يرد في سند منها تصدق بخمس مالك، وفي أخرى أخرج خمس مالك، فحينئذ تصدق ما يمكن أن يعارض روايات الخمس. ليش؟ يعني عارض روايات الخمس أن هذا الخمس خمس كسري وليس خمس اصطلاحي. استفدت هذا المعنى اللي يقول صدقة، اللي يقول صدقة يعني هذا مو خمس، مو خمس اصطلاحي، خمس كسري. الإمام اللي بتقول له واحد من خمسة من أموالك طلعه للصدقة، اجد إذا أمير المؤمنين يقول له تصدق من مالك، يقول له اجد يا أمير المؤمنين، يقول له واحد من خمسة طلع. فمن الأول قال له عين للكسر اللي يتصدق به، ولكن أخرج خمسة مالك على الثانية مؤيدة لتلك الروايات، فتكون هي هاي النسخة اللي عند الصدوق هي المرجحة على تلك النسخة لموافقتها لبقية الروايات، موافقة لبقية الروايات، وأنه على القاعدة. ولو ثبت أنه تصدق بخمس مالك، لو ثبت ذلك، الشيخ الأنصاري رحمه الله كما نقل عنه تلميذه المحقق الهمداني أبا رضا الهمداني رحمه الله في المصباح الفقيه، نقل عن الشيخ الأنصاري أنه قال قد ورد في روايات كثيرة عنوان الخمس، عنوان الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة بعنوان الصدقة، فالصدقة مو الصدقة الخاصة، المقصود من الصدقة الصدقة العامة غير المنافية لعنوان الخمس. ثم ذكر السيد الخوي رحمه الله، ذكر انه لم نعثر على رواية واحدة، ردا للشيخ الأنصاري وغرض الهمداني، لم نعثر على رواية واحدة ذكر فيها الخمس بعنوان الصدقة، لكن قد ذكر السيد الشيرازي رحمه الله في موسوعته الفقهية في كتاب الخمس، ذكر بعض الروايات التي لم يعثر عليها السيد الخوي رحمه الله، عثر عليها السيد وأنه موجود في بعض الروايات. الشيخ الأنصاري يقول كثير من، مو بعض الروايات، الشيخ يقول كثير من الروايات يعبر، سيد الخوي قال ما عثرنا، ولكن السيد الشيرازي عثر على بعض الروايات التي عبر عن الخمس متصدق من عنوان العام، فحينئذ لا منافاة بين أن يعبر بالتصدق مضافا إلى القرينة الموجودة في الرواية هكذا، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس. يا خمس هذا اصطلاحي، مو هذا الخمس مال الصدقة اللي يقول كسري، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس الكسري، الأشياء عليها خمس كسري، لا خمس اصطلاحي عليها، فهذه ذيل الرواية أيضا يكون قرينة مؤيدة على أن الخمس المقصود فيها ولو قال تصدق بخمس مالك، وإن كان الصدوق قال أخرج خمس مالك، فالمفروض عنوان الصدقة موجود، إلا أن هذه قرينة على أن المقصود من الخمس ليس هو الخمس الكثري بل الخمس الاصطلاحي. هذه الرواية الثانية. نعم مو مشكلة. ومنها صحيح ابن أبي عمير، التفت صحيح ابن أبي عمير أكثر من مرة قريناه، شنو كان فيه؟ الرواية تامة سندا، ما عندنا إشكال فيها، عن أبي عبد الله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، بعد ونسي خمار ما نسيته، ونسي ابن أبي عمير الخامس. الشيخ الصدوق رحمه الله قال الخامس هو المال المختلط، الحلال المختلط بالحرام، الشيخ الصدوق قال هو هذا المقصود. البعض ردوا على الشيخ انه اجتهاد من الشيخ الانصاري من الشيخ الصدوق رحمه الله، هذا اجتهاد منه، ما عندنا دليل على انه هذا مسيح ابن ابي عمير الخامس، مدرينا شنو الخامس انا، الا انه البعض من خلال سياق الروايات الماضيه والروايه الاولى صحيح عمار اللي ذكر العناوين الاربعه ذكر من جملتها الحلال المختلط بالحرام، قالوا تلك الروايات قرين على ان اللي ناسيه هو ذاك، الا انه في بعض الروايات الملاحه مذكور بدال هذا الخامس. فعلى اي حال البعض قال لا اشكال في انه عنوان خامس مطلوبين، فاكو عنوان خامس، فمن المحتمل القوي ان يكون مولانا حتى ولو كان احتمال قوي، حتى لو كان ظن تقدر تحلف تنسب للامام ان الخامس هو هذا، تقدر وما تقدر مو تسجى مولانا، اكو روايات اخرى اثبت ذلك كافي، الروايات الاخرى اللي اثبتت هذا المعنى هي تكفي. البعض اطال في اثبات الرواية وان الخامس هو الحلال المختلط بالحرام، واحنا مثبتين برواية اخرى تامة سندا، ما نحتاج الى هذا المعنى. ومن الروايات الواردة، بس اريد اقرا الروايات حتى المعارضات بكرة نقراها، ومنها ما رواه الصدوق رحمه الله مرسلا قال جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فقال يا امير المؤمنين اخذت مالا واغمرت فيه اثلي توبة، هاي شبيهة بشنو؟ بمعتبرة السكوني، فلذا البعض قال هذه مضمون رواية السكوني رواها الصدوق مرسلا مرة ثانية، فقال آتني خمسه، جيب الخمس، فآتاه بخمسه، ولكن المعنى الموجود هنا ما مكان موجود بمعتبرة السكوني، إذا منقول بالمضمون والمعنى لا بأس، ولكن إذا معناها يختلف لا يمكن أن نقول واحدة الرواية اتحاد الرواية. فقال هو لك، هناك شنو قال له؟ قال له تصدق أو أخرج خمس مالك، تصدق بخمس مالك أو أخرج خمس مالك، ما قال له جيبه جابه، قال له أخذ لك هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب معه ماله. زين هاي تفيدنا الرواية، فلنفرض أن سندها معتبرة تفيدنا، هو لك هذا فعل لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني قضية في واقعة، أساس الرواية شنو؟ فقال آتني خمسه، جيب الخمس مالته، أما يرجع يبطيه إياه ذاك بحث آخر، أمير المؤمنين تفرغ، قضية في واقعة، القسم الأول لا حكم شرعي، إلا أن سندها مرسل، ولعله هذه مفاد ومضمون بعض الروايات. ومن تلك الروايات معتمرة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، اشكلت إلى هذه الرواية من قريب أو من بعيد ترتبط بما نحن فيه، استدل بها بعض الفقهاء، بعض الفقهاء جاب استدل بها، هي مورد بحثنا أو لا؟ سندا معتبرا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان، واحد يخرج يعمل مع السلطان شو يقول يا مولاي؟ يخرج فيه الرجل قال لا إلا أن لا يقدر على حيلة من المعاش، يعني ما عنده أي حيلة، يموت جوع، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. ترتبط بما نحن فيه؟ قالوا نعم، لأن إذا اشتغل عند السلطان، السلطان أمواله مخلوطة حلال بحرام، فهذا الشيء اللي راح يجي شنو؟ حلال وحرام راح يجي، فعليه خمس من هذه الجهة. شو تقولون؟ واضحة في هذا المعنى؟ أصل السؤال عن العمل يجوز لو ما يجوز، كيف أقول له ما يجوز؟ إلا إذا ما كان عنده حيلة، إذا راح أنهم يطلع الخمس، خمس المكاسب، هذا خمس أرباح المكاسب يدفعه، أو خمس الحلال المختلق بالحرام. لم يظهر في الرواية شيء إلا أنه قالوا نعم عادة فلوس السلطان. وستأتينا بعض الروايات إذا واحد أمواله مخلوطة الحلال بالحرام يجوز تتعامل وياه، من جهة يجوز تأخذ فلوس منه إلا إذا تعرف الحرام بعينه، إذا حرام بعينه يا جناب. أما صرف أنه يخلط الحلال الحلال بالحرام هذا مو مشكلة، وإنما الإشكال فيما إذا ورد عليك شيء مختلف. في شنو؟ لأنه يقتضي مع السلطان الدائر على كل سلطان، لا من أرباح المكاسب ولا من المال الحلال. ترتبط بما نحن فيه. أحسنتم، ما يخالف. البعض قال هذا برد عنوان، إلا أنه أعرض عنه الأصحاب، الأصحاب ما جايبين فد عنوان خاص بعنوان المشتغل عند الظالم. هذه جملة من الروايات أو أهم الروايات اللي معتبرة عمار، معتبرة السكوني، وصحيح عمار الأول، أو إذا استطعنا صحيح ابن أبي عمير أن نجعل الخامس اللي نساء هو أيضا يكون من الروايات في هذا الباب، وإلا فلا. إجمالا هناك مجموعة من الروايات في هذا الباب، وقد نقلها الأصحاب، فنعم ما ذكر صاحب الحدائق على ما نقل عنه أنه قال هذا النوع من الخمس لا يمكن إنكاره كما أنكره جماعة من الفقهاء، أنكروا هذا النوع من الخمس، يقول لا مجال لإنكاره لورود مجموعة من الروايات على الأقل صدور واحدة منها عن المعصوم، فهذا العنوان ثابت. بقية المباحث فيه ووجود الروايات المعارضة على ما ادعي معارضتها يأتي بحثها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.